بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي لا تعد نعماؤه على هذه النعمة التي يسرها سبحانه وتعالى لنا في طلب العلم، ونسأل الله العظيم التسديد والتوفيق، وأن يجزي الإخوة الذين قاموا بهذه الدورة وقاموا عليها أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا، وأن يجزيكم أنتم أيها الإخوة خيرا على ذلك أيضا. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن خير ما تقضى به الأعمار وتذهب به الأنفاس هو طلب العلم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لأهله مكانة عظيمة، وتأتي هذه المكانة من مكانة العلم نفسه. وخير ما يتعلم، وإن من خير ما يتعلم الإنسان هو علم الفقه في الدين، علم التفقه، ذلك لأن هذه أو لأن هذا العلم يصحح له عباداته، فيعرف كيف يصلي، ويعرف كيف يصوم، ويعرف كيف يحج، لذلك هو لا غنى له عن هذا العلم. وإن من أنسب الكتب التي يتفقه عليها المسلم كتاب عمدة الفقه للموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة، ذلكم الرجل الذي تصدق عليه كلمة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه قال: ما دخل الشام رجل أفقه بعد الأوزاعي من الموفق بن قدامة. فهو صاحب المؤلفات الكبيرة والتي أصبح الناس عالة عليها، ولا سيما كتاب المغني. المغني العنوان يطابق الحقيقة، فهو كتاب المغني يغني المسلم عن مراجعة غيره من الكتب. واستهل الموفق بن قدامة كتابه العمدة، عمدة الفقه، استهل كتابه بكتاب الطهارة. والسبب في هذا الابتداء أن العلماء يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام. القسم الأول قسم العبادات، والقسم الثاني قسم المعاملات، القسم الثالث ما يتعلق بالأنكحة، والقسم الرابع ما يتعلق بالجنايات. القسم الأول قسم العبادات، يتكلم فيه العلماء عن الصلاة والصيام وعن الزكاة والحج، ويتكلمون فيها عن جنائز ونحو ذلك. والقسم الثاني قسم المعاملات، يتكلمون فيها عن البيع، عن شروطه وعن أركانه وعن مفسداته، ويتكلمون عن بعض الفروع المتعلقة فيه كالسلم ونحو ذلك. ثم يتكلمون عن الأنكحة، النكاح، شروط النكاح وأركان النكاح والخطبة وما يتعلق بالخطبة، ويتكلمون عن الطلاق واللعان والظهار والإيلاء. ثم يتكلمون عن ما يتعلق بالجنايات من القتل وأنواع القتل من عمد وشبه عمد وخطأ، وما يتعلق بذلك من الديات، وما يتعلق بذلك أيضا من قضاء ونحو ذلك. كل هذا يقسمه العلماء حتى تتضح صورة المسائل لطالب العلم. ولذلك أول قسم يبدأ فيه الفقهاء قسم العبادات. أعظم العبادات وأكثرها تكرارا الصلاة. الصلاة من شروطها الطهارة. الصلاة لها شروط: ستر العورة، استقبال القبلة، طهارة، الطهارة أيضا طهارة من الحدث، طهارة من الخبث. الطهارة بحكم أنها تندرج فيها مسائل كثيرة أفردها العلماء بكتاب خاص، لذلك بدأ المؤلف بكتاب الطهارة. هذا هو السر في بداية المؤلف بكتابة هذا هو السر في بداية المؤلف الكتاب بكتاب الطهارة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الكتاب أصل مادة كتب، مأخوذة من الجمع، يقال كتيبة أي جماعة من الجنود، تكتب بنو فلان أي تجمعوا، ومأخوذ الكتاب من جماعة من المسائل أو بعض المسائل، يعني مسائل مستقلة تنفرد عن غيرها. والطهارة تعريفها عند العلماء، هذا التعريف مهم لأنه ستأتي بعده مسائل نرجع فيها للتعريف. الطهارة من حيث اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار، لكن من حيث الاصطلاح الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الطهارة رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. على هذا التعريف الطهارة تحصل من ثلاثة أشياء: الشيء الأول رفع الحدث، أي أن الإنسان إذا ارتفع حدثه حصلت له الطهارة، ارتفع الحدث الأصغر أو الأكبر، إذا ارتفع حدثه الأصغر أو الأكبر حصلت له الطهارة. رفع الحدث، الحدث وصف يقوم بالبدن يوجب المنع من الصلاة ونحوها، هذا هو الحدث، وهو ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر لا يرتفع إلا بالوضوء أو ما يقوم مقامه، وحدث أكبر لا يرتفع إلا بالغسل أو ما يقوم مقامه. الذي يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الغسل هو التيمم. إذن الطهارة رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. رفع الحدث معروف أنه يرتفع الحدث بالطهارة. طيب ما في معناه، ماذا يقصد العلماء بقولهم ما في معنى الحدث؟ أي أن هناك طهارة ليس فيها رفع حدث، إنما يقال عنها طهارة وإن لم يكن فيها رفع حدث. مثل ماذا؟ مثل تغسيل الميت، تغسيل الميت يقال عنها طهارة وإن لم يكن فيها رفع حدث. كذلك ما يسميه الآن عامة الناس التجديد، يكون على وضوء ويذهب يتوضأ وهو متوضئ، هذا يسمى طهارة وإن لم يكن فيها رفع حدث. وهكذا رفع الحدث، ثانيا ما في معناه، ثالثا زوال الخبث. زوال الخبث أي إذهاب النجاسة. الطهارة إذهاب النجاسة، أيضا من صور الطهارة إذهاب النجاسة. فإذا كان في الإنسان شيء من النجاسة أذهبها فقد تطهر، هذا معنى. لاحظوا أننا نريد أن نذكر أصول المسائل، لأن لو توسعنا في كل مسألة سيطول من المقام، ونحن نريد أن نختصر. يقول المؤلف رحمه الله: باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا. أولا نريد أن نعرف ما معنى كلمة الطهور. الطهور جماهير أهل العلم على أن الطهور هو الذي يرفع الحدث، يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره. ما هو الطهور؟ طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا رأي جماهير العلماء. ويرى الحنفية مذهب الأحناف أن الطهور الطاهر في نفسه فقط، وليس الذي يرفع طاهر في نفسه لا يطهر غيره. والصواب قول جمهور العلماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية بدليل الكتاب ودليل السنة. أما الكتاب فلأن الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الطهور هذا المذكور في الآية بينه الله في الآية الأخرى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. فإذا الطهور يطهر، خلافا لمن؟ للحنفية الذين قالوا الطهور الطاهر في نفسه لكنه لازم لا يتعدى لا يطهر غيره. هذا من الكتاب. وأما من السنة فحديث أبي هريرة أن أناسا قالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به أي بهذا الماء عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماءه. يقول العلماء: هو الطهور أي هو الذي يطهر، لأنهم يسألون عن التطهير وهم لا يسألون عن طهارة البحر في نفسه. فإذا الطهور معناه الطاهر في نفسه الذي يطهر غيره. طيب، الماء الذي يرفع الحدث يسمى الماء المطلق، ما ضابطه؟ ما ضابطه؟ مع المسألة فيها نقاش، لكن سنعطي القول الصحيح والخلاصة أن الماء الذي يرفع الحدث هو الماء، ضابطه هو الماء الذي باق على أصل خلقته، الذي بقي على أصل خلقته. الماء الباقي على أصل خلقته هو الماء الطهور الذي يرفع الحدث. ولذلك المؤلف يقول في بداية كلامه: قال خلق الماء طهورا، أي أنه يرفع الحدث وضابطه هو الذي بقي على أصل خلقته. هذا معنى كلام المؤلف. ثم قوله رحمه الله: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. المؤلف يرى رأي الحنفية أو يرى رأي الجمهور أن الطهور هو الذي يطهر، أو هو الطهور الذي هو طاهر في نفسه لا يطهر؟ انظروا ماذا يقول: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. إذن يرى رأي الجمهور، إذا المؤلف يرى رأي الجمهور يطهر من الأحداث جمع حدث، والنجاسات جمع نجاسة. وتقدم لنا في بداية الكلام أن الطهارة هي رفع حدث وما في معناه وزوال خبث. طيب، قول المؤلف رحمه الله: ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. هذه العبارة فيها شيء صواب وفيها شيء غير صواب. أما الشيء الذي هو صواب فنعم، لا يحصل رفع الأحداث إلا بالماء. وأما الشيء الذي ليس بصواب أنه لا يحصل زوال الخبث إلا بالماء، كلام غير صحيح. أنتم إذا أردتم أن يعني أردنا نحن وأنتم أن نفهم كلام المؤلف ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، نرجع أولا لمعنى الطهارة. ما معنى الطهارة؟ رفع حدث زوال خبث. نأتي المسألة الأولى: رفع حدث، هل يقال لا يرفع الحدث إلا بالماء؟ الجواب نعم، لا يرفع الحدث إلا بالماء، أو ما يقوم مقام الماء كالتيمم. لكن نأتي المسألة الثانية: لا يزول الخبث، لا تزول النجاسة إلا بالماء؟ الجواب لا، ممكن أن تزول النجاسة بالماء ممكن أن تزول النجاسة، بالمناديل ممكن أن تزول النجاسة بالتراب. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى بهما خبثا وإلا فليدركه في الأرض وإلا فليصلي. إذن النجاسة تذهب بالتراب، النجاسة تذهب بالمنديل، النجاسة تذهب حتى بمائع غير الماء. المقصود عند العلماء زوال النجاسة بأي وجه كان، كما قال المحققون وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هذه العبارة فيها صواب وفيها غير صواب. الصواب أنه لا تحصل الطهارة، لا تحصل الطهارة التي هي رفع الحدث لا تحصل إلا بالماء، وأما زوال الخبث فيحصل تحصل بالماء وبغيره. نعم. ثم يقول المؤلف، وهذه العبارات تحتاج إلى شيء من التركيز، أنتم لا تجتهدون في كتابة الفوائد لأن هذا كله مكتوب منزل، شرح الطهارة، شرح الطهارة من كتاب العمدة موجود الحمد لله. أهم شيء الله يحفظنا وإياكم أن تستوعبوا الدرس. هنا هذه العبارات تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تقسيم وتجزئ من أجل أن نفهمها. قال المؤلف: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء، لما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر هنا مسائل. المسألة الأولى: كيف أو بماذا يخرج الماء الطهور من طهوريته؟ هذه المسألة العلماء فيها بالجملة على قولين، منهم من يرد المسألة كلها إلى قضية أو إلى مسألة تغير أوصاف الماء، فإن تغيرت أحد أوصافه أو إحدى أوصافه فقد تغير، وإلا فلا بأس من استعماله ومن الانتفاع به ما دام أنه لم يتغير. وهذا القول قول المحققين، يرون أن العبرة بأوصافه لا عبرة بقلته أو كثرته، لا عبرة بكونه جاريا أو ليس بجاري، لا عبرة بكونه مستعملا أو غير مستعمل. الميزان ما هو؟ النظر للأوصاف. القول الثاني يرون التفصيل فيقولون هناك فرق بين الماء القليل والماء الكثير، وهناك فرق بين الماء الجاري والماء غير الجاري، وهناك فرق بين الماء المستعمل وغير المستعمل. طيب، ما هي تفاصيل هذا القول؟ قالوا: أولا فرق بين الماء القليل والكثير، الفرق الضابط هو القلتين، فما كان دون القلتين فهو قليل، وما كان القلتان فما فوق فهو كثير. ما هو التفريق؟ قالوا: إن كان فوق القلتين لم يحمل الخبث إلا إن تغيرت إحدى أوصافه، وأما إن كان دون القلتين فمجرد ما يخالط النجاسة يتنجس وإن لم يتغير. هذا بالنسبة للتفريق ما بين القلتين وغير القلتين. طيب، ما بين الماء الجاري وغير الجاري؟ قالوا: الماء الجاري إن كان يجري كماء الأنهار، كماء العيون، السيول، فهذا لا يتأثر بمخالطة النجاسات إلا إن تغير أحد أوصافه. طيب، ماء غير الجاري؟ قالوا: الماء غير الجاري مثل الخزانات، مياه الخزانات، مياه البرك، هذا ماء راكد لا يتحرك لا يجري، هذا بمجرد مخالطته، مجرد ما يخالط النجاسات يتغير، مجرد ما يخالط النجاسات يتنجس حتى وإن لم تغير، حتى وإن بقيت الصفات كما هي. المال مستعمل، قالوا ما استعمل في رفع حدث فإنه يعني استعمل في وضوء مثلا، استعمل في غسل، قالوا هذا لا يجوز التطهر به حتى وإن رأينا أوصافه كما هي. إذن عندنا هذا إيش القول الأول، الذين يفرقون ما بين القليل والكثير وما بين المستعمل وغير المستعمل والجاري وغير الجاري. القول الثاني أن هذا التفريق كله ليس عليه دليل، والعبرة بالأوصاف، وهذا القول هو الحق وهو الصواب، وهو مع كونه الصواب هو أيضا قول مريح، ما يحتاج إلى أن تفصل وتنظر إلى القليل الكثير مستعمل غير مستعمل، هو قول مريح وقول مختصر وهو الصواب. ما هو الدليل على هذا الصواب؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: الماء طهور لا ينجسه شيء. جاء في الزيادات التي فيها مقال، ولكن عمل العلماء على هذه الزيادة إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه أو كما قال كما جاء في الحديث. فإذن العبرة بالتغير. وأما حديث يعني قد يقول قائل: لماذا عملت بهذا الحديث ولم تعمل بحديث القلتين؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث. أولا يقال إن هذا الحديث بعض العلماء ضعفه كابن عبد البر، وبعض العلماء حكم عليه بالوقف، وعلى القول بأنه صحيح مرفوعا فتكون دلالته دلالة منطوقة، والقاعدة الأصولية تقول إذا تعارض المنطوق، احنا قلنا حديث ابن عمر دلالة منطوقة دلالة مفهومة، دلالة حديث ابن عمر دلالة المفهوم فيها دلالة المفهوم، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه مفهومه إذا كان دون القلتين حمل الخبث. إذن مفهوم حديث ابن عمر مع منطوق حديث أبي سعيد، والقاعدة الأصولية تقول يتعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق. إذن حديث أبي سعيد هو الذي يقدم، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية، وقال بنحو هذا الكلام في بعض كتبه إقامة الدليل وغيرها من الكتب يقول هذا. فالأصل والعمل على حديث أبي سعيد، والعبرة بالنظر، العبرة بالأوصاف، ننظر إلى الأوصاف، فإن رأينا الأوصاف تغيرت حكمنا عليه بالتغير وإلا فلا. وهذا الكلام هو خلاصة لتفاصيل طويلة ذكرناها في الشرح. قال المؤلف: فإذا بلغ الماء قلتين، الآن هذا يعني متى عند المؤلف؟ المؤلف يقول بقول الجماعة الأخرى أو القول الثاني أن العبرة بالتفريق ما بين القلتين وغير القلتين، الجاري غير الجاري، متى لا يحمل النجاسة ومتى يحملها؟ متى لا يحمل النجاسة؟ قال: إذا كان الماء قلتين أي فما فوق، أو كان جاريا أي غير راكب لم ينجس شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك أي دون القلتين، أو كان مخزونا أو في بركة ونحو ذلك، كان راكدا فينجس بمخالطة النجاسة، ينجس بمخالطة النجاسة. بينا بارك الله فيكم أن الصحيح هو أن هذا التفريق والتفصيل ليس بصحيح، والصحيح هو أن العبرة بالأوصاف الثلاثة. نعم. المسألة الثانية التي تستفاد من كلام المؤلف أن المؤلف يرى أن أقسام الماء ثلاثة، وهذا القول الذي قال به المؤلف هو قول جماهير أهل العلم. أقسام الماء ثلاثة، قول من هذا؟ هذا قول جماهير أهل العلم وهو قول المؤلف. القسم الأول الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. القسم الثاني الطاهر الذي هو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره لا يرفع الحدث. القسم الثالث الماء النجس. هذا قول جماعة كبيرة من أهل العلم. القول الثاني أن الماء قسمان. ما هما؟ الأول الطهور الذي هو طاهر في نفسه يطهر غيره، والقسم الثاني الماء النجس. طيب والماء الطاهر؟ قال المحققون هذا لا يسمى ماء، لا يقال عنه ماء. نحن لو سألنا الذين يقولون بأن أقسام ماء ثلاثة نقول لهم اضربوا لنا مثالا على هذا الماء الذي هو طاهر في نفسه لا يطهر غيره. وسيأتي كلام المؤلف أنه إذا طبخ بشيء طاهر أو خالط شيئا طاهرا، قالوا مثل الماء المخلوط بالزنجبيل مثلا، أو الماء المعصور مثلا مع الليمون، أو الماء المطبوخ مثلا مع اللحم أو مع الشاهي، قالوا هذا طاهر في نفسه، قالوا هذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. أسهل جواب أن يقال إن هذا ليس ماء، ما يقال عنه ماء. الماء المخلوط بالزنجبيل، الماء المعصور مع الليمون، الماء مع اللحم، ما يقال عنه ماء. فإذا الصواب أن يقال الماء قسمان طهور ونجس، هذا يقال عنه طهور وهذا يقال عنه نجس، هذا أحسن الجواب. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الماء قسمان. شيخ الإسلام تيمية له كلام في مجموع الفتاوى، ذكرنا كلامه كاملا هنا في الشرح. ماذا يقول المؤلف؟ قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. إن طبخ في الماء ما ليس بطهور، ما طبخ فيه لحم أو طبخ فيه سمك أو طبخ فيه مثلا شيء آخر، الخضروات أو الفواكه، طيب خضروات، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه، اختلط بالماء مثلا ورق الشاي، أو اختلط بالماء مثلا البن، أو اختلط به الزنجبيل، أو اختلط به شيء من الطاهرات، قال فغلب على اسمه أي أثر عليه حتى ارتفع اسمه، أو استعمل في رفع حدث أي كان هذا الماء قد استعمل في رفع الحدث، كان يغتسل به من جنابه أو يتوضأ به من الحدث، قال سلب طهوريته أي تسلب طهوريته ولكنه يبقى طاهرا في نفسه. هذا على قول المؤلف، والصواب أنه لا يقال عنه ماء مطلقا، لا يقال عنه ماء، يقال هذا إما يقال عصير الزنجبيل أو يقال مثلا عصير الليمون أو ما يقال عنه ماء، وهذا هو الصواب. ثم شرع المؤلف في الكلام على ثلاث مسائل، نقرأ كلام المؤلف ثم بعد ذلك نشرحه يعني مسألة المسألة. قال وإذا شك في طهارة الماء أو غيره، قوله أو غيره يعني أن هذه الأحكام ليست خاصة بالماء فقط، تنطبق أيضا على اللبن، تنطبق أيضا على أشياء أخرى غير الماء. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها، وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. طيب هذه قطعة من كلام المؤلف اشتملت على ثلاث مسائل نذكرها مسألة مسألة. أولا مسألة الشك، ثانيا مسألة خفاء النجاسة، ثالثا مسألة الاشتباه. مسألة الأولى مسألة الشك، قال وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. يعني أنت عندك ماء، عندك يقين أن هذا طاهر، ثم طرأ عليك شك هل هذا الطاهر تنجس أو لم يتنجس، أو عندك ماء نجس متيقن أنه نجس ثم طرأ عليك شك هل هذا الماء متنجس تطهر أو لم يتطهر. يعني باختصار شديد عندك ماء، هذا الماء متيقن أنه على حالة، ثم طرأ عليك الشك هل تغير من حالته أو لم يتغير. ففي هذه الحالة يقول المؤلف تبني على اليقين، أي الأصل متيقن، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. عندنا قاعدة فقهية مفهومة يا جماعة، أنا خرجت من البيت على طهارة وذهبت ها هنا وذهبت السوق وذهبت الدكان وذهبت كذا، ثم جاء وقت الصلاة شككت هل أحدث أو لم أحدث، إيش الواجب أن أفعل؟ أبني على الأصل. الأصل ماذا؟ خرجت على طهارة، إذن على طهارة. إذا كنت على حالة متيقنة ثم طرأ الشك إلغي هذا الشك وارجع لما قبله، وارجع لما قبله. فهنا يقول المؤلف إذا كان عندك ماء في إناء، هذا الماء طهور، ثم طرأ عليك الشك هل تنجس أو ما تنجس، إلغي هذا الشك وارجع إلى ما تيقنت. أو العكس، كان عندك ماء نجس ثم طرأ عليك شك هل تطهر أو ما تطهر، إلغي هذا الشك وارجع إلى ما كنت عليه من قبل. هذه الحالة الأولى مسألة الشك، والمؤلف يقول بهذا القول لأنه قد يحصل عنده أن يكون الماء على الصفات، ولكنه قد يكون مثلا يعني قد يكون مثلا قد يكون الماء صفات وصفات الماء المطلق، لكنه عند المؤلف لا يصلح رفع الحدث به لأنه قد استعمل أو نحو ذلك. لكن أنت عندما تقول بقول المحققين من أهل العلم أن الأصل النظر للأوصاف ترتاح من مثل هذا الإشكال. فالأصل أنك إذا جئت إلى ما شككت فيه أن تنظر لأوصافه، أن تنظر إلى أوصافه، وجدت ماء في إناء أو كان عندك ماء ثم شككت فيه ارجع إلى أوصافه، فإن رأيت الأوصاف باقية على ما هي عليه، أوصاف الماء المطلق ليس له ريح ليس له طعم ليس له أو ريحه وطعمه ولونه هو نفس طعم الماء المطلق، فإذن هو ماء طهور يرفع الحدث وليس عليك أي حرج في هذا، توضأ به واستعمله وليس عليك شيء في هذا. مسألة ثانية، مسألة خفاء النجاسة. خفاء النجاسة، يقول المؤلف وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. معنى أن الشخص قد يتيقن أنه في جزء من الثوب نجاسة لكنه لا يعرف أين هي بالتحديد. فمثلا هو يقول النصف الأيمن من الثوب فيه نجاسة، لكن أين؟ هل فوق؟ هل وسط؟ هل تحت؟ ما أدري. يقول افعل ما تتيقن به الغسل. كيف؟ تغسل النصف كامل، تغسل النصف كاملا. أو مثلا أنت متيقن أنه سقطت نجاسة على أحد الكمين بس ما تدري هل هي على الكم الأيمن أو الكم الأيسر، يقول افعل ما تتيقن به اغسل الكمين معا. ما ذهب إليه المؤلف يعني مشكور إن شاء الله تعالى، لكنه على خلاف الصواب. الصواب أنه إذا شككت في نجاسة ينبغي عليك أن تتحرى الصواب، تجتهد وتبني على غلبة ظنك، إن لم يكن عندك يقين فتبني على غلبة الظن فتقول غالب ظني أن النجاسة في هذا المكان، فتفعل ما غلب على ظنك وليس عليك حرج، والله عز وجل ما أمرنا بأن نقطع الشك بمثل هذه الأمور، وإنما أمرنا أن نجتهد. هذا القول الصحيح من أقوال العلماء. قال بعض العلماء يغسل ما يتيقن به الطهارة، وقال بعض العلماء ما يلزمنا هذا، يلزمنا أن نتحرى، نبحث عن القرائن وتبحث عن غلبة الظن. أحيانا قد يكون عندك غلبة الظن، فمثلا أنت متأكد أن النجاسة سقطت على النصف الأيمن من القميص، لكن عندك احتمال أن يكون مثلا 80% أنه فوق، 20% تحت، فتعمل بغلبة الظن 80% أنه فوق، إذا نغسل الذي فوق وليس عليك حرج. والمسألة الثالثة وهي مسألة الاشتباه. مسألة الاشتباه يقول المؤلف: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. طبعا هذه المسألة هي مبنية على اختيار المؤلف الذي فيه أن الماء الطهور قد يشابه الماء النجس، قد يشتبه، لكن بالنسبة على القول الصحيح ما يشتبه الماء الطاهر، الماء الطهور بالماء النجس ما يشتبهان أبدا، لأن الماء الطهور باقي على أصل خلقته، والماء النجس تغيرت إحدى أوصافه بنجاسة، إما تجد له ريحة، ريحة نجاسة، أو تجد فيه لون النجاسة، أما أنه مثل الطهور في أوصافه فلا. ولذلك المؤلف بنى هذه المسألة بناء على مذهبه هو، بناء على مذهبه هو رحمه الله. والمؤلف يقول: إذا اشتبه ماء طهور بنجس لم يجد غيرهما تيمم وتركهما، يترك الاثنين ويتيمم. والصواب أن يقال ينظر إلى أوصاف الماء. نحن يا إخوان الله يحفظنا وإياكم، قد يقول قائل يعني أنت من بداية الدرس وأنت تعقب المؤلف، نحن لا نساوي شيئا عند المؤلف رحمه الله تعالى، نحن وأنتم وكثير من الأمة عالى على المؤلف رحمه الله في كتبه، وهو قد ملأ الدنيا فقها وعلما، ولكن هكذا علمنا علماؤنا أننا إذا درسنا نتحرى الدليل ونتحرى الصواب، مع اعترافنا للموفق بن قدامة رحمه الله بأنه صاحب المنزلة العالية في هذا الفقه، وهو يعني إمام من أئمة العلم والفقه رحمه الله تعالى، وجزاه الله عن المسلمين خيرا. إلا أن الواجب على طالب علم أنه يبحث عن المسائل بدليله. فإذا في حالة اشتباه الماء الطهور بالنجس الواجب على المسلم يتحرى ويبحث عن الأوصاف. ثم قال: وإن اشتبه طهور بطاهر، طهور بطاهر، انظروا الآن المؤلف يرى رحمه الله أنه قد اشتبه الطهور بالطاهر، يعني قد يكون ماء طهور وماء طاهر نفس الأوصاف. طيب إذا كان نفس الأوصاف لماذا يقال هذا طهور وهذا طاهر؟ يقال هذا لأنه رفع به حدث، اغتسل به إنسان أو توضأ به إنسان، وهذا على رأي المؤلف ماذا؟ على رأي المؤلف أنه قد زالت طهوريته، سلب طهوريته، لكن هذا أيضا يقال على ما اختاره المؤلف وذهب إليه المؤلف. والصواب أنه لا فرق بين الطاهر والطهور، وإذا كان الطاهر يشابه الطهور فهو طهور، إذن فهو طهور يرفع الحدث ويتوضأ يعني به ويرفع الحدث إن شاء الله تعالى. طبعا المؤلف هنا ما قال في هذه الحالة، ما قال في هذه الحالة تركهما وتيمم كما قال في الحالة الأولى، لأن المؤلف يرى أنك يقول وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، عندك طهور وعندك طاهر، توضأ من هذا ثم توضأ من هذا ليغلب على الظن أنك توضأت بطهور، هذا على قول المؤلف رحمه الله. وأما بالنسبة للحالة الأولى عندك طهور مع نجس، ما يمكن توضأ بهذا وتوضأ بهذا لتحتاط، المؤلف يرى لا هذا نجس لا يجوز لك ملامسة النجاسة، فيرى أن تدعهما معا وأن تتيمم تنتقل إلى التيمم حتى لا تستعمل الماء المتنجس. لكن صواب أنك إن شاء الله تعالى تبحث عن الأوصاف وتنظر إلى أوصاف الماء المطلق، فأوصافه معروفة. ثم قال وإن اشتبهت الثياب، هذه آخر مسألة نختم بها الدرس، وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. لنفترض أن عندك دولابا، هذا الدولاب فيه خمسة قمصان، قميصان متنجسان وثلاثة قمصان طاهرة، قميصان النجسان أو المتنجسان اختلطا بسائر القمصان، القمصان ما عرفت الآن أين القمصان الطاهرة من المتنجسة، لكنك تعرف أن عندك قميصين متنجسين، فيقول مؤلف تصلي بعدد القميصين المتنجسين وتزيد صلاة، فتصلي بقميص صلاة، مثلا عندك العصر جيت وقت العصر تصلي صلاة العصر بهذا القميص ثم تخلعه، ثم تصلي العصر مرة أخرى بالقميص الثاني ثم تخلعه، ثم تصلي صلاة ثالثة العصر ثالثة بقميص ثالث، قميصان ثلاث صلوات، إذن مؤكد أنك صليت صلاة بقميص طاهر. هذا على ما بناه المؤلف رحمه الله، ولكن الصواب أن هذا القول ليس بصحيح، والواجب أن تتحرى وتبحث وتنظر، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نبحث وأمرنا باجتهاد وأمرنا أن نبني على القرائن وأن نبني على غلبة الظن، فما أمرك الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء، وإنما اجتهد في البحث عن القميص الطاهر وصلي به وصلي فيه وليس عليك حرج وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى وليس عليك إعادة. ثم شرع المؤلف بالكلام عن النجاسات، الظاهر أن ما سنستطيع أن ندخل بالنجاسات. تروا يا إخواني مسائل الطهارة مسائل واسعة أوسع من هذا، لكن نحن اختصرنا اختصارا، ممكن لأي أخ من الإخوة يراجع شرح الطهارة، شرح عمدة الفقه، شرح الطهارة من عمدة الفقه، وإن شاء الله المسائل مبسوطة موسعة مع ذكر الأدلة مع ذكر الأقوال، وحرصنا فيها أن نكون إن شاء الله الأسلوب سهل من أجل أن يفهمها الإخوة، وسنكون إن شاء الله بهذه الطريقة نأخذ أصول مسائل.